الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. قال يعني سأذكر لك، طبعا هذا لا يصح أن يقول سأذكر لك، أو على المجاز إن صح المجاز سأذكر لك ما قاله الإمام مسلم، وذكر المسلم من السنن والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في شمائله في وصف حاله وتبسمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، مر علينا كثيرا وقد أكثر عنه الإمام مسلم. الآن لا أريد أحد يرفع يده إلا من أختار. مسلم أكثر عن ثلاثة، من هم؟ أكثر عن يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، نعم، أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه أيضا، وأبو خيثمة زهير بن حرب. هذه ثلاثة تحفظ، يعني أنت لابد لو حفظت الشيوخ الذين أكثر عنهم من المسلم حفظت أحاديث كثيرة جدا بسلسلة الأسماء تفيدك جدا في هذا الباب. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري التيمي فإنه قد يعني أكثر عنه الإمام مسلم ثقة ثبت روى له البخاري ومسلم ودود والنسائي والترمذي. قال أخبرنا أبو خيثمة. أبو خيثمة طبقة غير الطبقة الأولى، أبو خيثمة في الطبقة الأولى طبقة شيوخ مسلم، أما أبو خيثمة الثاني وهو زهير بن حرب أيضا وهو طبقة الطبقة الثانية، طبقة من طبقات شيوخ مسلم ثقة ثبت روى له الجماعة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب الكلام فيه كثرة جدا في التضعيف والتوثيق والتجريح، والحق أن سماك ثقة، حق أن سماك ثقة، لكنه مضطرب جدا في رواية عن عكرمة. سماك مضطرب جدا في رواية عن عكرمة، لذلك أنت لا يمكن أن تجد سلسلة سماك عن عكرمة طيب عن ابن عباس عليه السلام في الصحيحين في حال من الأحوال، وده الخطأ الكبير الذي يقع فيه من الحاكم في المستدرك، يأتي بسماك عكرمة ابن عباس يقول وهؤلاء مرجال فعلا. نعم سماك مرجال مسلم، لكنه ليس مرجال من البخاري. البخاري لما يروي سماك طيب عكرمة من رجال البخاري، تبادله تبادل وتوفيق، ولكنه ليس مرجال من مسلم. الكلام الذي ظهر عن عكرمة أخطأ مسلم أنه لما يطرحه كما طرحه الإمام البخاري، هو ابن عباس طبعا من رجال الصحيحين. فيأتي الحاكم ويقول لك وهذه سلسلة على شرط إيش صحيحة، على شرط الصحيحين، أخطأ خطأ فاحش. وهناك بقى سلاسل كثيرة وقع فيها الحاكم في خطأ هذا الشنيع في هذا الباب، يأتي برجل من هنا ورجل من هنا ويقول فيه على شرط الشيخين، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فسماك مضطر جدا في عكرمة، هنا لم يضع عن عكرمة، والحق بأن حديثه إيش يعني هو جاوز القنطرة، مسلم يعتمده، لكن هو ليس يعني على التمام في تمام الضبط، ففيه ما ينكر عليه، لكنه في النهاية من رجال مسلم، فقد روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. نعم. قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جابر من وثقه؟ اتفقوا على توثيقه رضي الله عنه وأرضاه. خطأ بين إيش الخطأ اللي فيها؟ صحابة لا يحتاجون لتوثيق، فقد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع العتكي الزهراني، من حريص سليمان داود الثقة الثابت، وقد يعني تكرر معنا فالمفروض الكنة تحفظونها. طيب روى له الجماعة. طبعا أبو ربيع مقرون بحامد بن عمر رجال الصحيح، طيب بن سعيد البغداني كما قلنا، وميزة كفيبة الصبري سرعة لم يروي أصحاب الكتب الستة لأحد اسمه كتيبة إلا هذا الكتيب، كتيبة بن سعيد البغداني ثقة ثبت نبيل روى له الجماعة. أبو كامل طبعا هو كتيبة ابن حسين من أتقاد أجلات من رجال الكتب الستة، هو شيخ أصحاب الكتب الستة. وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد. حماد بن زيد وانظر هنا مرصع بحماد كامل ما يكون مرصع بالبصريين تعلم المسائل لها ثقل. وحماد بن زيد طبعا يتفوق على حماد بن سلمة. حماد بن زيد روى له أصحاب الكتب الستة اتفق البخاري ومسلم على تخريج حديث غير حماد بن سلمة. حماد بن سلمة انفرد مسلم بالإخراج أحاديثه لكن البخاري روى له إيش متابعة طيب لم يروا له في الأصول. ولذلك أنكر الدارقطني جدا على البخاري كيف يطرح مثل حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ما اختلطش. حماد بن سلمة تغير بآخره. أما حماد بن زيد كان صاعقة الحفظ. فقلنا حماد بن زيد كان ضرب لنا أروع الأمثلة في الحفاظ على أعراض من بسرعة. أعراض صعبة في أعراض من الأول قاعدة القاعدة في أعراض من العلماء وطلبة العلم لتعلم حفر بحفر النيران إياكم ثم إياكم. وأمرنا أن ننزل الناس منازله. الغيبة على أحد المسلمين مسقطة للعدالة كبيرة من الكبائر تضيع الإنسان. أي معصية بعد ذلك تهون بجانب هذه الغيبة لمن؟ لأحد المسلمين. والغيبة للعالم مسقطة للشريعة مش مسقطة بقى لعدالة الذي اغتاب مسقطة للشريعة. وإذا أسقطت الشريعة حرفت الله جل وعلا. انظر وأنت لا تدري عندما تقضح في عالم العلماء أو طالب من طلبة العلم فأنت تحارب ربك وأنت لا تدري وستسأل عن ذلك يوم القيامة. لذلك لما جاء شعبة تكلم في خالد الحذاء وخالد الحذاء رجل من النبلاء من الرفعاء من الحفاظ وشعبة ليس بالهين أمين المؤمنين في الحديث لكن حماد بن زيد وأتى بأخر أنا وأهم إلى يوم الناس هذا يعني من ثلاث أيام لم أذكره سأذكره إن شاء الله. فأتى به فذهب إلى شعبة فدخل حماد. حماد ليس بالهين. حماد قال لشعبة وشعبة أمير المؤمنين في الحديث لكن هي أعراض طلبة العلم لترى أن القوة في حفظ أعراض طلبة العلم ديانة ندين الله بها. فدخل حماد زيد قال أجنن أصابك الجنون. هو يكلم من؟ ده يكلم رجل قال أيستطيع أحد منكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ شعبة وهو يقول لا أخي أنا خير من السماء خير لي من أن أدلس. شعبة أمير المؤمنين في الحديث ترتعد فراس المحدثين عندما يسمعون اسم شعبة. ومع ذلك يدخل حماد من أجل الحفاظ على أعراض طلبة العلم أهل العلم يقول له أصبت بالجنون الجنين أتتكلم في خارج الحذاء. وأخذ يعارضه ويراجعه حتى قال شعبة أتراجع عن ذلك وكف عن الكلام عن خالد الحذاء. فجزاه الله عن المسلمين والإسلام خير الجزاء وجزاه الله عن أعراض طلبة العلم عن العلم خير الجزاء لأنه نبراس لكل من يدافع ويدافع عن أعراض طلبة العلم. انظروا جميعا إلى ذلك سواء أخطأ العالم أم أصاب لابد أن تحافظ على عرضه وأن لا تقضح فيه الحنة. لكن لك أن تخطئه كيفما شئت إن كنت على علم بذلك وعندك الأصول العلمية وإلا فلا ثم لا. حماد بن زيد روى له الجماعة. قال أبو الربيع حدثنا حماد وهذا من بديع تصنيف من الإمام مسلم يفصل لك بين أخبارنا بين أنباءنا بين حدثنا. نعم. قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني. أيوب من الثقات من الرفعاء من الأتقياء من الأخياء لكنه رمي بالقدر بالقدر أم بالإرجاء رمي بالإرجاء أو بالقدر بالإرجاء على بالإرجاء. المهم أنه رمي قتادة رمي بالقدر رمي بالإرجاء وهذه مصيبة. يعني شوف رمي بالإرجاء لكن أيضا كما قلنا قال الذهبي في قتادة ومن لنا بحديث قدر يحيى بن سعيد القطان نفسه يقول إن لم تروي للمبتدع فمن لنا بحديث قتادة. اطرح أحد قتادة لا تستطيع ما تستطيع بس أبو إسحاق السبيعي مثلا لكن أنا منهم بذلك نعيم بن حماد وإن كان قد ضعف يعني في هذا. المهم الغرض المقصود أنهم كانوا يقولون في كثير من العلماء الأتقياء الذين هم لهم ما لهم من اليد الطولة على المسلمين في حفظ سنة السلام كان فيهم شيء من البدع فتغمر فقال الذهبي وتغمر في بحر في بحر حسناته. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المنصفين فالإنصاف عديد. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت رواه له جماعة. عن أبي قلابة وهو من خيار التابعين من خيار التابعين ثقة ثبت رواه له جماعة. عن أنس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والبيت والولد وقد مر علينا كثير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجسة يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجسة رويدك سوقا بالقوارير وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال ويحك يا أنجشة ورويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبدتموها عليه، لعبتموها عليه. نعم. طيب جزاكم الله خير. هذه مسائل كثيرة في الفقه بتاعتي، والكلام على حكم الغناء وحكم أيضا سماع وحكم الآلات والمعازف ما يحل منها وما لا يحل، والإنصاف في الكلام، هل الخلاف في ذلك، هل وقع الخلاف أولا أو لم يقع؟ وصراحة غير منصف من قال أنه لم يقع الخلاف، وقع الخلاف، لكن هو خلاف معتبر أو غير معتبر، هذا الذي سيأتي تفصيله. أولا الباب الأول بأن السلف كان يصلي الفجر بأبيه وأمه، فيجلس في مصلى، مع أن السلف في كل صلاة ورد عنه أنه كان يصلي، فإذا استغفر ثلاثا أعطى عن يمينه ثم مع ذلك مشى بأبي هو وأمه، لكن في صلاة الفجر بالذات كان السلف إذا انتهى من الصلاة جلس في مصلى، يستغفر ويذكر الله جل وعلا. لذلك علماء قالوا هذه من السنة من فعل السلف، ومن هذه السلف صلاة الفجر ثم عدم التحرك من مصلى، يجلسون يذكرون الله جل وعلا، يستغفرون الله، يحمدون الله، يكبرون الله جل وعلا. لما؟ لأن هذا الوقت هو أفضل أوقات اليوم، هو وقت مبارك، لا سيما أنه يعقبه بأن الله جل وعلا شهد هذه الصلاة. أولا سبقه وقت مبارك ويلحقه وقت مبارك، سبقه وقت مبارك ألا هو وقت السحر، وقد قال الله جل وعلا المستغفرين بالأسحار، وقد بين السلام أن الله جل وعلا جل في علاء ينزل ثلث الليل الآخر. هذه رواية طبعا كثيرة، خلينا في هذه الرواية لأنها التي لأننا بصدد الكلام عليها. ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ثم ينادي في السماء ويقول سبحانه جل في علاه: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من تائب فأعطيه؟ في الطبراني بزيادة صحيحة قال: هل من مستشفي فأشفيه؟ فهذا وقت مبارك. وأيضا صلاة الفجر بعدما ينبلج الفجر وهي آية من آيات الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا العلماء يقولون اختلف فيه على قولين: مشهودا تشهد الملائكة كما قال سنة ما تعقبون فيه، يتعاقبون فيكم لغة يتعاقبون، هذه فصيحة، هذه لغة أكلوني البراغيث، صحيح ولا لا؟ نعم دلوقتي فك كم نأخذ منك بقى الآن، صحيح يتعاقبون فيكم ملائكة، صدقون في إيش؟ يجتمعون في الفجر وفي العصر. فقالوا إذن الشهود شهود الملائكة، والأصح شهود الملائكة وشهود الرب جل في علاه. قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهد الله جل وعلا. ولذلك قال: نزول من السحر إلى صلاة الفجر، فيشهد صلاة الفجر سبحانه وتعالى وقت مبارك. ثم الحق وقت مبارك لأن السلام قال: اللهم بارك في بكور المسجد، فيجلس فكانوا يجلسون ثلاثة يجلسون تذكرون الله جل وعلا، يستغفرون، يحمدون، يكبرون، يهددون، جيد، إلى أن تطلع الشمس. وهنا يأتي أمر مهم جلل حديث يتمسك به كثير من الناس، لأن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في المصلى يعني نتحرك من المسجد، مش صلى في نفس المكان، ممكن نتحرك نعم كما رجح حافظ حجر في ذلك. فقال: ثم جلس في المصلى فله، ثم صلى ركعتين بعد طلوع الشمس يعني، ثم صلى ركعتين فله أجر حجة عمر أو حجة تامة. أدين الله أن هذا حديث ضعيف لم يصح، حديث معلول في علاج لا نذكرها الآن، لكن هو حديث ضعيف. وقلنا القاعدة الأصيلة: لأنك إن ولدت عملا يسيرا عليه ثواب كبير جدا الذي يمكن أن يعني يبهرك، فاعلم أن الضعف يروح على الحديث. هذا حديث ضعيف لم يصح، لكن كان من هدي السلف هو الجلوس وطول المكث بعد صلاة الفجر مع ذكر الله جل في علاه بالاستغفار والتحميد والتكبير وأيضا التهليل حين تطلع الشمس. المسألة الثانية مسألة أنهم ذكروا بعدما ذكروا الله جل وعلا، ذكروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث في الجاهلية، فكانوا يعني يذكرون ما كان منهم في الجاهلية من عبادة الأصنام والكفريات التي كانوا يقعون فيها، كأنهم يعني يسخرون مما يفعلون ثم يضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. لنا مسألتان: المسألة الأولى ذكر ما كان من الجاهلية، ذكر ما كان من الجاهلية من أفعال الجاهلية. فبعضهم قال هي على الإباحة على الإطلاق، لأنه النسلم قد أقر وما أنكر، وهنا تأخير بيان عن وقت الحاجة، القاعدة الأصولية تقول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ف فلو كان حراما لو كان منكرا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين النبي لهم ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم مقرا لما كانوا يفعلون. جيد، فقالوا إذن على الإباحة مطلقا، وهذا خطأ بين. الصحيح أن المسألة على التفصيل، إن ذكر ما كان من الجاهلية مستعتبا نادما وأيضا حامدا لربه جل وعلا شاكرا ساخرا من أفعال التي لا عقل لها في الجاهلية، فهذا على الإباحة، فهذا على الإباحة. أما إن ذكر من أمور الجاهلية التي يهيج بها نفسه إلى الشوق والتوق إلى هذه الأمور التي فيها ما فيها من التعدي وفيها ما فيها من الجرأة، فهذا يحرم قولا واحد، فهذا يحرم قولا واحد. لما؟ عند جمهور الكراهة، لكن الصحيح أنه يحرم لأن القاعدة الأصولية في هذا الباب وهي قاعدة فقهية أيضا، الوسائل لها أحكام، المقاصد هذا وسيلة إلى أن يذكره بالحرام، فلذلك لابد أن ينتهي فلا يفعل هذا. فإذا كانوا هم عندما كانوا يذكرون الأمر الجهرية ويضحكون كانوا يضحكون على أنفسهم مما كانوا يفعلون، لأن بعضهم في بعض الروايات وبعض الشيخ كان يقول صنعت صنما من عجوة كان يعبده نهارا وفي الليل إيش يأكله، فإذا جاء أكله. هذه خطبة عقل لا يمكن أن تجدها إلا في السباع، وده فيها أحلام حقا في هذا الباب. لذلك كان يذكر السلام من أحلامهم مما يفعلون، فكانوا يفعلون يقولون ذلك ويضحكون سخرية على ما كانوا يفعلون، فكان السلام يبتسم أن هذه كانت قلة عقله، أن الله أنعم عليهم بإيش بالعقل الرصين بهذا الدين بهذه الشريعة الغراء. المسألة الثانية وهي أنهم كانوا يضحكون، ففيه دلالة واضحة جدا أولا على ذكر أمور الدنيا في المساجد، ذكر أمور الدنيا في المساجد وليس في أسمى شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقيمت الصلاة كما قال بلال، ثم نداه رجل فاستدعاه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معه ساعة، ساعة ستون إيه ستون دقيقة، ستون دقيقة يقف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو الهوى، ساعة فترة من الزمن ليس على كلامنا، توقف معه ساعة تقضى حاجته ثم جاء فصلى بالناس. فالكلام في أمور الدنيا ليس فيها ثمة شيء، وإن كان الكلام الأصل فيه ذكر الله جل وعلا والعلم والاستغفار، لكن لو تكلم بأمور الدنيا ليس فيها ثمة شيء، لأن عمر بن الخطاب كان على المنبر والمؤذن يؤذن فوسط التأذين، عشان ما أحد يقول بقى لا ده تسكت تردد نردد ونتكلم، كان وسط التأذين عندما يسكت المؤذن يقول للرجل كيف الأسواق اليوم؟ ماذا كنتم تفعلون؟ والأسعار علت ولا ما علت؟ يستخبر الناس على الأسواق وهو على المنبر قبل أن يخطب. فالكلام في المسجد في أمور الدنيا ليس فيها ثمة شيء إلا للمحرمات، طبعا هذا باتفاق وبإجماع أنه لا يجوز. يبقى من ذلك الاستثناء أن من أمور الدنيا البيع والشراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك في المسجد، وأيضا من ذلك أن ينسب ضالة تقول ما ردها الله عليه، هذه من أذان المساجد وسأل إن شاء الله تفصيلوها بعد ذلك في السنن عندما نشرح سنن أبي داود. الغرض المقصود أن الأمور الدنيا ممكن أن يتكلم بها الإنسان، ويبقى أنه أن ضحك الصحابة كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها ثمة شيء، لكن ما كان يبصر النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش يتبسم. قالوا هذه من سمات العلماء الوقار والسكينة، وأن الهيبة تكون الإنسان بأن يتبسم لا يضحك، وإن تبسم أيضا لا يستدين الابتسامة ولا تستمر معه. لكن الآن أنت تعلمون ضحكتنا تصل إلى ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا، لأن زمن المروءة قد إيش قد ولى. قلت لكم من نقطة في الرعيل الأول، هو قريب من الرعيل الأول، فمر عليه رجل وهو بياكل على باب بيته، ما احد يراه على باب بيته ياكل التمره، فقال ابن نقطة تاكل التمره انت ترى تعلم انهم لو راوك اين المروءه؟ قال لا تحدثني المروءه ماتت مع الذين ماتوا، احنا ما هنا اصلا لا نعرفه، لا نعرف ما معنى المروءه، لكننا نحاول قدر الامكان نسدد ونقارب. لكن قالوا التبسم لاهل العلم واهل الوقار واهل السكينه دون الضحك، والحق بانه الضحك الذي ليس فيه تمايل ليس فيه ما يعني يقلل من شأن الانسان ان شاء الله يكون مباحا وليس فيه ثم شيء. هذا الباب الاول. الباب الثاني باب انجس رويدا يا انجس سوقك بالقوارير، وفي الروايه الاخرى قال رفقا يا انجس رفقا بالقوارير. فيها مسائل كثيره حوالي مسائل سته، لكن انا نحاول ست مسائل، نحاول قدر الامكان ناتي بالمساله الاولى كما نطلع اخوه ونجيب عن الاسئله. المساله الاولى تختلف فيها العلماء في هذه، طبعا يجوز الان ان يكون الرجل يسوق بايش؟ بازواج النساء هنا سائق، وهذه كما قلنا ستكون في مساله الجواز هنا ان المراه تركب التاكسي وتكون خلف الرجل، وهذه ايضا لها اصل اخر ان السلام كان اراد ان يردف خلفه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها، وانجس كان له الحداء، حداء يعني او كما يقول الشاعر هذا التحزين اللي هو يتكلم بايه؟ بصوت فيه شيء من الرفقه من اللطف والحداء الشافعي يقول انه مستحب في الاسفار وفي الافراح وفي غيرها، وهذا سياتي ان شاء الله تفصيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع له الصوت الرقيق الطيب هذا قال يا انجش رفقا بالقواريس، وخافراق رفقا صوتك بالقواريس. بعض العلماء قال قول السلام رفقا بالقوارير يقصد بالقوارير الجمال الابل، لانها لما تسمع التحزين والحزاء هذا يعني تهتز، حتى قلوب الابل بتهتز، اما النساء هتعمل ايه؟ هتموت هتنصر، يعني قال تهتز. فالجمال الابل لا تستطيع ان تستقر فتسرع، فاذا اسرعت اسقطت النساء وحدث في المسانه، فقال رفقا سوقك بالايه؟ بالقوارير. فالتفسير الاول في القوارير هي الابل الجمال، وهذا تفسير بصراحه بعيد. لما؟ لاننا قد ورد في التفسير تفسير الصحابي. احنا قلنا اصلا اطاله البخاري قعد لنا قاعده مهمه جدا في باب التعامل مع الاحاديث. البخاري يقول وتفسير الحديث لا يكون الا من الحديث بلسان حالي. طبعا عندما فسر لنا قول سلم لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، قال من احصاها من حفظها، لان في الروايه الاخرى جاء فيها مثل قول لله 99 اسما من حفظها دخل الجنه، فقال تفسير الحديث الحديث هذا نقص عندنا. فاحنا نقول وان لم يكن تفسير الحديث الحديث يبقى تفسير الحديث لمن تربى على من اتى بالحديث والذي لغته لغه طليقه وهم الصحابه. فالصحابي فسر القوارير بنساء، فسر القوارير بنساء، وهذا الوجه الصحيح. قول سلم رفقا بالقوارير الصحيح واضح ان التفسير بالقوارير هن النساء او هي النساء. وقول سلم رفقا لان المراه قلبها ضعيف، لان المراه قلبها ضعيف اذا سمعت بالحداء او بالصوت الناعم. لذلك يعني قالوا شراء الزنا المزمار الغناء، كما قال بعضهم آلة الزنا الغناء. فالمرأة يرق قلبها جدا، تتحرك العاطفة جدا، سمعت الصوت الجميل أو الصوت الرقيق العطوف فإنها ترق لذلك. فإن رقت لذلك تعرضت للفتنة، والمرء مأمور شرعا أن ينأى بنفسه عن الفتنة. لذلك قال مثلا بادروا بالأعمال فتنا، يعني بادروا حتى لا تأتي الفتنة فتعصف وتصطك بالجميع، بادروا بالأعمال فتنا، فلا بد الإنسان أن ينأى بنفسه. ولذلك في الصحيحين أيضا قال مثلا من سمع بالدجال والدجال شر فتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الدجال شر غائب ينتظر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة من بين خلق آدم إلى يوم القيامة أكبر من فتنة من الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فالإيش؟ فلينأى عنه. فلا بد من الحفاظ، تضع سدا منيعا أمام الفتنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير لسد هذه المادة، والحفاظ على النساء فلا تفتن، لأن فتنة المرأة تفتن أمة. المرأة إذا فتنت تفتن إيش؟ يفتتن بها أمة، لأن السلام قال ما تركت من بعد فتنة أضر، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال الدنيا حلوة خضر والله مستغرقكم فيها فناظر ماذا تفعلون. فاتقوا الدنيا عمم ثم خصص للتأكيد، لأن القاعدة الأصولية الخاص بعد العام إيه؟ للترويح للهوى لإيش؟ للتأكيد. قال فاتقوا الدنيا ومن الدنيا النساء، قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، في النواة فتنة الدنيا فإن كانت في النساء. هنا ينقلنا الحديث إلى الكلام على حكم الغناء، على حكم الغناء، والكلام في حكم الغناء حكم السماع، حكم المعازف، وما هي المعازف المباحة والمعازف المحرمة. هذا إن شاء الله سنأتي إليه في الدرس القادم بإذن الله جل في علاه، ليكون التفصيل أتم حتى ننصف إذا تكلمنا عن مسألة الغناء. لأن ابن تيمية كان يقول تنحى عن أربع، إياك إياك إياك، فنأتي إلى الغناء. قال وإياك من أهل المدينة في إيش؟ في أمرين، في إيش؟ في الدبر والغناء. فالغناء كثير من أهل المدينة يقولون بجواز الغناء والسماع كما سنبين ذلك إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.